بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ حديثي بتكرار الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسا وحكومة وشعبا على ريادتهم في القيام بالأعمال الخيرية النافعة للمسلمين، ومنها هذا العمل الخيري العظيم وما ينطوي عليه من تذكير بالأعمال الجليلة التي قام بها الأسلاف الكرام من العلماء في كل التخصصات، وخصوصا في مجال الفقه، لأن الفقه هو مناط العمل الذي يتصف بالحلال والحرام. هذا العمل الذي يجسد القرآن الكريم والسنة النبوية ويحولهما من أقوال إلى أعمال، حيث يحكم على كل عمل من أعمال الإنسان بما ينطوي عليه من خير أو شر أو نفع أو ضر، فيقال هذا العمل ممنوع لأنه ينطوي على الإضرار بالنفس أو بالغير، ويقال هذا العمل يستحب أو يندب القيام به لأنه لا ضرر فيه وفيه فائدة للنفس أو للغير، وهكذا لا تخلو حركة من حركات المسلم من حكم شرعي بليل أو نهار في منزله أو في عمله أو في طريق. هذا هو مجال الفقه الإسلامي، لذلك انشغل به حكام المسلمين وأقاموا له دور التعليم بمراحلها المتعددة، وأكرموا القائمين بهذا النوع من التعليم أكثر من أي نوع آخر من أنواع التعليم، وأحاطوا أنفسهم بعدد من هؤلاء لاستشاراتهم فيما يتولونه من أعمال أو يصدرونه من قرارات أو توجيهات حتى تكون متوافقة مع شرع الله تعالى. كما أخص بالذكر سمو أمير الشارقة بمزيد من الشكر والتقدير لرعايته الشخصية لمثل هذه الأعمال الخيرية، وكذلك الإخوة الكرام القائمين على شؤون هذا المنتدى المبارك على اختيارهم مثل هذه الأعمال التي تعود بالنفع والخير على المسلمين. كما أشكر الإخوة الحضور من شرفنا للاستماع إلينا ولهذه الندوات الطيبة المباركة، وأيضا أكرر شكري لبعض العلماء المعاصرين الذين كتبوا في الفقه المالكي، وإن كانوا على من المذاهب الأخرى لكن كتبوا لإنصاف هذا الفقه، وربما كانت كتاباتهم أكثر وأعظم وأكثر إنصافا للفقه المالكي من المالكية أنفسهم. أخص بالذكر الإخوة الكرام دكتور محمد سعيد رمضان البوطي، الأستاذ دكتور محمد إبراهيم علي نائب رئيس جامعة أم القرى، الأخ الدكتور مولاي الحسين بن الحسن الحيان، وهو إن كان من المذهب المالكي لكنه قدم خدمة جليلة لمذهبه وهي إعلاء شأن المذهب والدفاع عنه في رفضه الدعوى بأن بضاعة المالكية في أصول الفقه بضاعة متواضعة ليست على مستوى المصادر الفقهية، فجزاه الله خيرا كتب بحثا في هذا الموضوع استعرض فيه جهود العلماء في المذهب في فن الأصول بالذات، وذكر عددا هائلا من المؤلفات الأصولية اقتطفت منها حوالي 100 مؤلف من المطبوع المتداول ومن المحقق وينتظر الطبع ومنها المخطوط وهو الأكثر في انتظار من يخرجه إلى النور لينتفع به أهل العلم. كما خص الدعاء بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات الإمام ابن تيمية رحمه الله لدفاعه عن صحة أصول مذهب أهل المدينة. هذا الرجل كتب بحثا ابن تيمية بحثا في أصول مذهب أهل المدينة بعنوان صحة أصول مذهب أهل المدينة. هذا البحث يريد الإخوة يطلعوا عليه في المجلد 20 من الفتاوى الكبرى للإمام ابن تيمية في المجلد 20 بعنوان صحة أصول مذهب أهل المدينة. هذا الرجل كتب في هذا حوالي 100 صفحة في 100 صفحة كتب كتابا ربما يمكن المالكية ليكتبون مثل هذه الكتابة. وكذلك شيخنا الشيخ محمد أبو زهرة غفر الله له أيضا دافع عن رعاية الإمام مالك للمصلحة، يعني دي اللي يعني استنفرت جهود الشيخ محمد أبو زهرة. كيف دافع الإمام مالك عن المصلحة ورعاها في كل فتاواه وفي كل يعني دروسه، وذكر كثيرا من الأمثلة، وأحنا يعني ربما سردنا بالأمس بعض هذه الأمثلة، فجزاه الله في جنات النعيم إن شاء الله. وأرجو أن تحذو المنتديات الأخرى حذو هذا المنتدى المبارك في الاهتمام بمثل هذه القضايا التي تخدم شريعة الإسلام. وأرجو من المولى الكريم دوام التوفيق لي ولكل الإخوة القائمين على خدمة الشريعة الإسلامية. وآخر دعوان أن الحمد لله رب العالمين. هذا هو كلمة الشكر، نبدأ الشغل الآن. المصادر المذهب المالكي المعتمدة، احنا نركز على المصادر المعتمدة في المذهب المالكي. وهذه المصادر أخذت حيز كبير من تفكير العلماء، ورأوا أنها تطورت من مرحلة إلى مرحلة، وسنشير بكلمة موجزة عن هذه المراحل التي مر بها تطور المصادر المعتمدة في مذهب الإمام مالك. فريق من أهل العلم يتقدمهم الإمام الشاطبي، يقول الإمام الشاطبي إن الفقه المالكي مر بمرحلة عظيمة وهي مرحلة المتقدمين، والتي تنتهي بمنتصف القرن الرابع الهجري، حيث تبدأ المرحلة الثانية بظهور الإمام ابن أبي زيد القيرواني والذي يقال له مالك الصغير، لقيامه بأعباء المذهب وجمع أشتات رواياته. هذا الإمام الشاطبي يرى على أن المرحلة الأولى هي التي يجب الوقوف عندها والاعتماد على ما ألف فيها فقط. انظر إليه يقول في مقدمة كتابه الموافقات: ما ذكرت لكم من عدم اعتمادي على التأليف المتأخر فلم يكن ذلك بحمد الله محض رأيي، ولكن اعتمدت بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدمين مع كتب المتأخرين، ويعني بالمتأخرين ابن شاس ابن بشير ابن الحاجب ومن بعدهم. ولأن بعض من لقيته من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن كتب المتأخرين. هذا هو رأي الإمام الشاطبي، عنده فقه الملك يجب أن يقف أو الاعتماد في يقف عند المرحلة الأولى، أما بعد كده هو حدش يعتمد على المؤلفات المتأخرة التي جاءت في بداية القرن الرابع الهجري وما بعد. هذا المنظر الضيق أو هذه النظرة الضيقة حفزت بعض العلماء إلى قيام بدراسة متأنية، وقالوا أن هذا يعني يصعب الأخذ بهذا المعيار للإمام الشاطبي. ليه؟ لأن لابد من تطور في التأليف مع أخذ مستجدات كل عصر في الحسبان. فقام الإمام فاضل الفاضل بن عاشور بتقسيم المراحل إلى 5 مراحل، أولها يبدأ من ظهور الموطأ من منتصف القرن الثاني الهجري وما جاء بعده مؤلفات معتمدة على سماع تلاميذ الإمام مالك مثل مدونة كتب أشهب عبد الله بن وهب مختصرات من عبد الحكم. المرحلة الثانية من منتصف القرن الرابع الهجري من وقت ظهور ابن أبي زيد القيرواني والقابسي وابن اللباد وابن عبد البر والقاضي عبد الوهاب والباجي، وهذه اعتمدت على ما جاء في المدونات السابقة إلى جانب ما وصل إليهم من الآثار التي لم تكن وصلت إلى المدارس المالكية من قبل. وقد تميز هذا الدور بكثرة التفريع، والتفريع هو نوع من الاجتهاد المقيد. ثالث هذه المراحل من بداية القرن الخامس، حيث دخل الفقه المالكي في عمل جديد وهو التطبيق على الأصول، نوع من الاجتهاد لأنه يحتاج إلى رعاية أصول المذهب وقواعد التي يبنى عليها. رابعها من بداية القرن السادس، حيث دخل الفقه المالكي في دور الترجيح والتشهير، هذا الرأي راجح وهذا الرأي مشهور، أن تدرس الأقوال وتمحص ثم يتم الاختيار من بينها بالترجيح أو التشهير. خامسها من بداية القرن السابع حتى الآن، ودخل فيه دور تأليف المختصرات، الاكتفاء بالأقوال الثابتة المسندة، ترك الاهتمام بالأقوال الغير المسندة أو التي لا تخدم المصلحة. هذا التقسيم راعى جهود هذه المدارس المالكية المتنوعة في الأندلس، في المغرب، في مصر، في المدينة، في العراق. لكن الرجل حنبلي انشغل بهذا الموضوع أكثر من أي مالك آخر، وهو الدكتور محمد إبراهيم علي نائب رئيس جامعة أم القرى. الرجل هو كان في الأول بيعمل المصادر المعتمدة في كل المذاهب، فعمل الحنفية والشافعية حنابلة يعني 20-30 صفحة كده، وإذا به يدخل إلى المالكية وينسى نفسه مع المالكية، وسنوات وسنوات ويسافر هنا وهناك، وطالع لنا بكتابة ما شاء الله، كتابة موثقة، كتاب كبير في حوالي 600 صفحة اصطلاح المذهب عند المالكي. أتمنى أن كل واحد يطلع على هذا الكتاب، اصطلاح المذهب عند المالكية للدكتور. فالإنسان يتذكر المثل رب أخ لك لم تلده أمك، يعني هذا المثل ينطبق على هذا العمل الصنيع من هذا الرجل الذي ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد، ومع ذلك انشغل بمذهب مالك ربما أكثر بكثير من انشغاله بمذهب الحنابلة، وأخرج للناس كتابا قيما. حضرتك لما تقرأ في هذا الكتاب ترى هذا الجهد المركز. وطبعا احنا انا بنشغل بمثل هذه الكتب التي تكتب من خارج المذهب. ليه؟ لأنها لا تحمل ريحة التعصب. دائما الإنسان لما يكتب عن مذهبه ربما يحمل على أنه درج متعصب ويعطي المذهب مزايا وخصائص لم تكن له. لكن لما يجي لك واحد من الخارج يكتب هذا إنصاف يعني. وبعدين هو لا يأخذ على هذه الكتابة أجرا، يعني ما يكتبه لا يأخذ عليه أجرا من الخلق، إنما ينتظر أجره من الله تبارك وتعالى. الدكتور محمد إبراهيم قسم المراحل إلى ثلاثة مراحل فقط، مراحل تطور إلى ثلاثة مراحل فقط. سمى المرحلة الأولى مرحلة دور النشوء والتأسيس، وذلك في الفترة التي تبدأ من نشأة المذهب على يد مؤسسه الإمام مالك وتنتهي بنهاية القرن الثالث، التي توجت بظهور نابغة العراق الشيخ القاضي إسماعيل ابن إسحاق. هذا الرجل من أسرة عظيمة، أسرة حماد بن أسرة حماد بن زيد في البصرة. هذه الأسرة ظل فيها العلم 300 عام. هذا الرجل ألف مجموعة من الكتب، ومنها كتابه المشهور المبسوط. يقول الشيخ محمد: تميزت هذه المرحلة بوضع أسس المذهب وجمع سماعات الإمام والروايات عنه وتدوينها وتنظيمها في مؤلفات معتمدة. يسمي المرحلة الثانية دور التطور، وأدرج فيه مراحل التفريع، مراحل التطبيق، مراحل الترجيح. وتبدأ هذه المرحلة من بداية القرن الرابع الهجري، حيث ظهر فيها عدد من النوابغ المالكية الذين فرعوا وطبقوا ومن ثم رجحوا وشهروا، وتنتهي ببداية القرن السابع الهجري، حيث توفي ابن شاس صاحب الجواهر الثمينة، إذ هو رابع أربعة اعتمدهم الإمام الشيخ خليل بن إسحاق، مؤلف أشهر مختصر في الفقه المالكي. الدور الثالث دور الاستقرار، ويبدأ ببداية القرن السابع تقريبا بظهور مختصر ابن الحاجب الفرعي المعروف بالجامع بين الأمهات، ويستمر إلى العصر الحاضر. وهذه المرحلة ظهرت فيها الاختيارات، الاختصارات، الشروح، الحواشي، تعليلات. ومعلوم أن هذه السمة لا تظهر إلا بعد أن يصل علماء المذهب إلى قناعة بأن اجتهادات السابقين لم تترك مجالا لمزيد من الاجتهاد، فتنصرف الجهود إلى الاختيار والاختصار والشروح والحواشي والتعليقات والتعليلات. الآن نبدأ في المصادر التي ظهرت في كل مرحلة وسمتها وما يعني تنطوي عليه. المصادر التي ظهرت في مرحلة التأسيس والنشأة نبدأها بموطأ الإمام مالك. الإمام مالك حين وضع الموطأ مشى على منهج، هذا المنهج يهمنا أن نرى حتى ولو التقسيمات العامة لهذا المنهج بتاع الإمام مالك، لأن فيه عبارات استنفرت واستفزت بعض الناس حتى في عصر الإمام. ولذلك سئل الإمام عن منهجه في كتابه الموطأ. قال ابن أبي ويس ومن تلاميذ الإمام: قيل لمالك: ما قولك في الكتاب الأمر المجتمع عليه عندنا وببلدنا، أو أدركت عليه أهل العلم، أو سمعت بعض أهل العلم؟ هذه العبارات فسر لنا ما تقصد بها. فقال: أما أكثر ما في الكتاب فرأي، الرأي فيه أكثر من الحديث، فلعمري ما هو رأيي، ولكنه سماع من غير واحد من أهل العلم والفضل والأئمة المقتدى بهم الذين أخذت عنهم، وهم الذين كانوا يتقون الله، فكثر علي فقلت رأيي. وذلك إذ كان رأيهم مثل رأي الصحابة أدركوهم عليه وأدركتهم أنا على ذلك، فهو وراثة توارثوها قرنا عن قرن إلى زماننا. وما كان بلفظ أرى في الموطأ فهو رأي جماعة ممن تقدم من الأئمة، وما كان فيها الأمر المجتمع عليه فهو ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه والعلم لم يختلفوا فيه، وما قلت الأمر عندنا فهو عمل الناس به عندنا وجرت به الأحكام وعرفه الجاهل والعالم، وما قلت فيه هذا ببلدنا أو ما قاله بعض أهل العلم فهو شيء استحسنته من قول العلماء، وأما ما لم أسمعه منهم فاجتهدت ونظرت على مذهب من لقيته حتى وقع ذلك موضع الحق أو قريب منه، حتى لا يخرج عن مذهب أهل المدينة وآرائهم، وإن لم أسمع ذلك بعينه فنسبت الرأي إلي بعد الاجتهاد من السنة وما مضى عليه أهل العلم المقتدى بهم، والأمر المعمول به عندنا من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأئمة الراشدين مع من لقيت، فذلك رأيهم ما خرجت إلى غيرهم. هذا هو منهج الإمام مالك في الموطأ. لما حضرتك أنت تدقق النظر فيه تجد أنه ليس من عنده رأي، ولكن بيتخير من آراء المشايخ بتوعه وهو علماء التابعين وتابعيهم، ولكنه يرى يسمع من فلان وفلان وفلان يصعب عليه أن يقول كل هذه الأسماء، فقوله هذا رأي، يعني معناه رأي مجموعة مش رأي واحد. ولذلك حضرتك لما أنت يعني تقرأ في الموطأ تتعجب، ترى الإمام مالك يقول مثلا يعني يذكر لنا مقولة عمر ويذكر لنا مقولة أحد التابعين زي عروة بن الزبير، يترك أحيانا قول عمر ويأخذ بمقولة، ليه؟ لأن مقولة التابعي اللي هو مثلا عروة تتفق مع أكثر ما قاله الصحابة والتابعين، فيترك رأي عمر الذي انفرد به ويأخذ مثلا في موضوع طواف الوداع. طواف الوداع سيدنا عمر يقول حتى لو وصل إلى عسفان يعود مرة أخرى ليطوف طواف الوداع، عروة ينقل عمن سبقه على أنه إذا خرج من مكة لا يعود إلى طواف الوداع، لأن طواف الوداع مستحب ولا يكلف بالعودة إلى طواف الوداع من أكثر من هذا. شوف حاجة عجيبة، يعني بس عاوز الواحد يفهم هذا المنهج عشان يعني يجد أن الإمام مالك ماشي على أسس مستقيمة. يعني هو ما بيلتقطش روايات، لا، عنده روايات كثيرة جدا، لكنه بيتخير منها ما هو أصلح للناس. صاحب كتاب أوجز المسالك على موطأ مالك هذا رجل هندي، رجل هندي صار عندنا ده. انت عارف الهنود مذهبهم حنفي، لكن انظر اليه وهو يقول عن كتاب الموطأ: من اليقين انه ليس بيد احد اليوم كتاب في الفقه اقوى من الموطأ. الكلام ده في العصر الحاضر، الكلام ده في العصر الحاضر، مش قرون سابقه. من اليقين انه ليس بيد احد اليوم كتاب في الفقه اقوى من الموطأ، لأن فضل الكتاب إما أن يكون باعتبار المؤلف أو من جهة التزام الصحة أو باعتبار الصحة أو باعتبار الشهرة أو من جهة القبول أو باعتبار حسن الترتيب أو باعتبار المقاصد ونحو ذلك، وكل ذلك يوجد في الموطأ. كل هذه الاعتبارات اللي يحوم حولها كل المؤلفين كلها موجودة في كتاب الموطأ. وهو صنيع عجيب، حضرتك مثلا الإمام مالك يذكر الحديث ثم يذكر مقولة الصحابة ثم يذكر مقولة التابعين أو تابعيه. لما هذا؟ ما كان يكفي الحديث. الحديث لو أنت ذكرته مستقلا ربما يقال هذا منسوخ، ربما يقال هذا منسوخ، لكن لما يذكر عمل الصحابة معناه الحديث لا يستطيع أحد أن يقول إيه منسوخ ما دام عمل به الصحابة. كذلك عمل التابعين لا يستطيع أحد أن يقول الحديث منسوخ والتابعون قد عملوا به. شوف الصنيع في كل الأبواب تجد يبدأ بالحديث ثم بأقوال الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين. يعني وبعدين الإمام مالك دائما يبدأ بالكتاب والسنة ثم يعقب بمقولة الصحابة والتابعين وتابعين. دائما دائما يقدم الحديث، معناه أن التأليف في مجال الفقه في مجال الأحكام يعتمد أولا على إيه؟ الحديث كسند قوي ثم عمل الصحابة والتابعين. فأنت عندك الآن نص وعندك عمل، العمل متطابق مع الإيه؟ مع النص. لا يعني لا توجد دعوة بأن هناك انفصال بين النص والعمل، لأن العمل مطابق للإيه؟ للنص. هذه كلمة عن الموطأ. ندخل إلى المدونة. المدونة أصلها الأسدية. الأسدية نسبة إلى أسد ابن الفرات. هذا الرجل كان طالب تونسي يعني جاد ويلتهب نشاطا، فذهب إلى الإمام مالك وكان حريص على جمع أكبر قدر ممكن من الإجابات على أسئلة، مجمع أسئلة كتير عاوز يحصل على أكبر عدد من الإجابات. الإمام مالك ليس من طبيعته هذا، فصاحبنا يسأل السؤال وبعد السؤال تاني: أرأيت إذا حصل كذا ماذا يكون؟ أرأيت إذا حصل ما هذا؟ ما هذا؟ هذه سلسلة بنت سلسلة، اذهب إلى هؤلاء. هذا الكلام قلناه بالأمس. فعلا أسد ذهب إلى العراق واستمع إلى إجابات عن كل الأسئلة من علماء العراق، خصوصا الشيخ محمد ابن الحسن الشيبان، وأراد أن يرجع بسرعة عشان يأخذ جوابات عن هذه الأسئلة من الإمام مالك. كان توفي من التلميذ النجيب اللي يحمل روايات الإمام مالك، قالوا له هناك في مصر ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم، جاء إلى مصر واستمع إلى ابن القاسم عن كل الإجابات وحملها إلى تونس والمغربة وتلقه عنه باسم كتاب الأسدية. أسدية منهجها عراقي ولكن مادتها الفقهية مالكي. المغربة ما عجبهمش هذا، قالوا احنا عاوزين المادة والمنهج كله ملك. سحنون استطاع أن ينتزع نسخة من الأسدية ويأتي إلى مصر ويجلس إلى ابن القاسم. ابن القاسم نظر في الأسدية، حذف منها ما لا حاجة إليه، زود بعض الأشياء، عاد صياغة كثير من الأسئلة والأجوبة. المهم أن الأسدية تغيرت تغير كثير وصارت شيء آخر، لكن المادة العلمية هي هي، بس طريقة الكتابة فيها اختلفت، فسميت الإيه؟ المدونة. وهذه المدونة تعتبر يعني أقوى مستند فقهي عند المالكية. ليه؟ لأنه اجتمع فيها أربعة من علماء الكبار في المذهب: الإمام مالك، أسد بن الفرات، ابن القاسم، سحنون. دول قمة العلم كانوا في ذلك الايه العصر. يقول ابن القاضي المكناسي: أصبحت المدونة دستور المالكية الذي يحتكمون إليه أيا كانت مدارسهم وعصورهم، حتى قال قائلهم: ما من حكم نزل من السماء إلا هو في المدونة. صاحب التهذيب البرازيلي يقول المدونة أشرف ما ألف في من الفقه في الدواوين. مواهب الجليل صاحبه بيقول المدونة هي أصل المذهب وعمدته. المدونة هي عبارة عن إيه؟ أسئلة وأجوبة، أسئلة وأجوبة في كل مناحي الفقه، وقليل كلها من روايات ابن القاسم عن مالك، إلا القليل من رأي ابن القاسم نفسه إذا ما يسمع فيه شيئا عن الإمام مالك. وكانت تخلو من تعريف الموضوعات والشروط التي يعني تصح بها الأحكام. والإمام أو السلطان الشيخ سمو الأمير الشيخ زايد رحمه الله أراد أن يطبع طبعة جديدة، أو أراد أن نسخة جديدة من المدونة تطبع بطباعة خاصة جميلة وفيها يعني شيء من التعليقات الجيدة وتوزع مجانا، ووقع الاختيار على الفقير لكي يقوم بهذه التعليقات. وشرطوا علي شرطين: الشرط الأول أن تكون التعليقات خفيفة في الهامش حتى لا ينصرف جهد الناس عن قراءة الايه المدونة إلى التعليقات، طيب المقدور عليه. الشرط الثاني ألا يكتب اسمك على المدونة. شرط صعب، شرط صعب، وأنا الأول ما هضمتوش، قلت طب ادوني فرصة حتى أعمل استخارة، كنت تحرموني من هذا الشرف فين لما يكون اسم أحمد ريان مع الإمام مالك في المدونة. فعملت استخارة، الاستخارة قمت من النوم وأنا أتلو قوله تعالى: بشراكم اليوم جنات تجري إيه من تحتها الأنهار، في صورة الحديد. قلت والله طيب، يعني انت عاوز دنيا واخره؟ ما دام في بشره بالجنه لا يساويها شيء. فعدت اليهم قلت انا موافق الا يكتب اسمي في الايه على هذا العمل. وحضرتك المدونه طباعه الشيخ زايد 12 مجلد الان، يعني الطباعه جيده وفيها تعليقات طيبه ان شاء الله. انا بقول طيبه لان انا كاتبها، لكن قد يكون لكم راي اخر انتم. ثالث الدواوين في هذه المرحلة ما يسمى الواضحة. الواضحة هذه كتبها عالم عظيم من الأندلس اسمه عبد الملك بن حبيب. هذه المدونة أخذت مرحلة كل الناس كانوا يتسابقون إليها، حتى ابن حزم العدو اللذيذ للمالكية كان يفتخر بهذا الكتاب ومؤلفه. مثلا شوف ابن حزم يقول إيه، وألفت عندنا، يعني في الأندلس، وألفت عندنا تآليف في غاية الحسن، لنا خطر السبق في بعضها ومنها في الفقه الواضحة. وإنك إن تعرضت للمفاضلة بين العلماء فأخبرني، هل لكم في الفقه مثل عبد الملك بن حبيب الذي يعمل بأقواله الآن؟ الإمام العتبي مع أنه مؤلف لكن بيقول ما أعلم أحدا ألف على مذهب أهل المدينة تأليف عبد الملك بن حبيب، ولا لطالب علم أنفع من كتبه ولا أحسن من اختياره. الواضحة ظلت مرجعا فقهيا لا ينافس في الأندلس، حتى غلبت عليها بعد حين من الدهر العتبية أو المستخرجة اللي هي ألفها الإمام العتبي. الناس رأوا العتبية وانصرفوا عن الواضحة، وخصوصا حين جاء الإمام ابن رشد الجد أخذ كتاب العتبية وأضاف إليه واستدل على كثير من الأحكام التي به، وحذف إذا كانت هناك أقوال ضعيفة وأخرجها للناس كأنها كتاب جديد، سماه البيان والتحصيل. البيان والتحصيل، هذا الكتاب الناس مشغولة به في عصرنا الآن، طبع في 23 مجلدا كبيرا، 23 مجلد، البيان والتحصيل ابن رشد اللي هو أصله العتبية، الأصل الإيه العتبية، فيه علم كثير كثير كثير. المدونة أو الكتاب الخامس عندنا الموازية. الموازية كتاب للإمام محمد ابن المواز الإسكندري المصري. القاضي عياض يقول عن هذا الكتاب: كتاب مشهور كبير، وهو أجل كتاب ألفه قدماء المالكيين، وأصحه مسائل، وأبسطه كلاما وأوعبه. هذا تقرير من مين؟ من القاضي عياض، وهو من هو؟ أبو الحسن القابسي بيقول هذا الكتاب اللي هو الموازية ينبغي أن يرجح على سائر الكتب الأخرى في المذهب. حتى صار كتاب الموازية عليه المعول في مصر. وطبعا الكتاب أصله راح، لكن فيه نقول كثيرة جدا نقلها ابن أبي زيد القيرواني في كتابه النوادر والزيادات، هو كتاب مطبوع الآن. بعدها سادس كتاب في هذه الدور الأول دور التأسيس، كتاب المجموعة، ألفه رجل عالم مشهور في وقته اسمه ابن عبدوس القيرواني. هذه المجموعة حضرتك تنسب إلى هذا الرجل العظيم الذي أتى بعلم مالك على وجهه. أنا طلعت على سيرة هذا الرجل، أقول فيه أرى فيه الفقه الواسع، السخاء، الشجاعة، الزهد، وكل الصفات التي ينبغي أن تجتمع في الرجل العالم الفقيه. سابع الدواوين التي ظهرت في المرحلة الأولى كتاب المبسوط للإمام إسماعيل ابن إسحاق العراقي. كانت هناك مدرسة للمالكية في العراق، مدرسة عظيمة خرجت عدد من جهابذة الفقهاء ومنهم القاضي إسماعيل ابن إسحاق، ويعتبر كتاب المبسوط الجامع لفقه وترجيحات الصدر الأول من مشايخ المدرسة العراقية. ثامن وآخر كتاب معتمد في دور النشأة والتأسيس هو مختصرات عبد الله بن الحكم. هذا الرجل من تلاميذ الإمام مالك، وجمع حاول أن يجمع الفقه اللي تلقاه كله وعمل به مختصرات تيسيرا على الطلاب، المختصر الكبير، المختصر الأوسط، المختصر الصغير. والمولى تبارك وتعالى جعل في علمه زيوعا وانتشارا في العراق، تلقاه علماء العراق المالكيين بصدر رحب، ويعني قرأوه على الطلاب عشرات المرات، بل الإمام أبو بكر الأبهري شرح يعني هذا الكتاب المختصر الكبير والمختصر الأوسط، وبعض هذه الشروح لا زالت موجودة أو لا زالت أجزاء منها موجودة في مكتبة الأزهر الشريف في القاهرة. الكلمة الأخيرة في هذه المرحلة، مرحلة التأسيس، نقول على عظمة ما ألف فيها، لكنها لم يبق منها إلا ثلاثة كتب تتداول الآن: كتاب الموطأ، كتاب المدونة العتبية الذي سميت فيما بعد البيان والتحصيل لابن رشد. لكن البقية الباقية من الكتب السابقة منها يعني شذرات أو جزئيات موجودة في كتاب المنتقى للباجي، في كتاب يعني نقل منها الباجي كتب القاضي عياض، الكتب المتأخرة نقلت يعني، لكن احنا الآن لم ندرك منها إلا أجزاء موجودة في الخزانات. المرحلة الوسطى أو مرحلة التطور في مصادر الفقه المالكي، والتي تبدأ من بداية القرن الرابع الهجري إلى بداية القرن السابع، هي كانت اعتمادا على ما الكتب السابقة ثم ما أضيف إليها من الاشتغال بالاختصار والشرح والتعليق. وظهر فيها شيء جديد يفتخر به المالكية على غيرهم من المذاهب الأخرى، وهو إيه؟ وهو التطبيق، الفقه العملي، الفقه العملي الذي بز به المالكية غيرهم. نعم يوجد في بعض المذاهب، لكنه ليس بهذه السعة ولا بهذه الكثرة التي توجد في فقه الإيه المالكي. حضرتك كتب الفتاوى، كتب النوازل، كتب الوثائق والشروط، كتب الأقضية، هذا لا يوجد بمثل هذه السعة في أي مذهب آخر. فإحنا نشير إلى بعضها بإيجاز إن شاء الله. الفقه النظري في هذه المرحلة نبدأه بإيه؟ برسالة ابن أبي زيد القيرواني. هذه الرسالة صغيرة الحجم، ولكن المولى تبارك وتعالى كتب لها الزيوع والانتشار، فهي أكثر كتب ابن أبي زيد انتشارا وأعظمها تأثيرا في الميدان التعليمي والفقهي بخاصة، حتى قيل إنه لم يحظ كتاب بعد المدونة والموطأ بمثل ما حظيت به الرسالة من قبول وعناية وشهرة وانتشار في الآفاق وعمق أثر في خدمة المذهب ونفع للأجيال من طلاب العلم على امتداد الزمان والمكان. إيه ميزة الرسالة؟ الميزة الكبرى فيها الأصغر حجمها اشتملت على 4000 مسألة، كل مسألة مأخوذة من حديث. يعني هذا الكتيب الصغير اللي انت ممكن تحفظه حتى في أسبوع ولا 10 أيام، 4000 مسألة، كل مسألة مأخوذة من حديث. كأن هذا الكتيب ضم بين دفتيه كم؟ 4000 حديث. شوف هذا يعني القدرة، قدرة هذا الرجل. وإيه سبحان الله ألفه عنده كم سنة؟ 17 عاما، 17 عام ألف هذا، في وكان عنده 17 عاما. كيف استطاع أن يجمع هذه المسائل وأن ينحتها من الأحاديث ويبنيها على السنة؟ المالكية انشغلوا بهذا الكتيب الصغير انشغال عظيم، حتى أنهم في العراق كانوا يبيعونها بوزنها ذهبا. زادت شروحها على شرح، وأنا أحمد الله تبارك وتعالى أننا شرفت بتدريس يعني جزء منها على طلاب المعهد الديني اللي رئيسه الآن الدكتور أحمد نور سيف في دبي. كنت أيامها وكيل كلية الإمام مالك، والرجل انتدبني لأعطي الطلاب شيئا من أصول المذهب، فدرست لهم يعني بداية هذا الكتاب يعني قدر كبير، يعني سنة كاملة، سنة دراسية كاملة على طبعا شارحه اللي اخترناه كفاية الطالب الرباني للإمام أبو الحسن الشاذلي المنوفي علماء القرن العاشر. هذا الرجل أغرم بالرسالة فشرحها 5 مرات. شوف شرح الرسالة 5 مرات، شوف الغرام، الغرام. وإحنا مشغولين بالشرح الخامس، الشروح الأخرى برضو فيها مطبوع، لكن أغرمنا لأن احنا تلقينا هذا الكتاب وإحنا صغار في الإعدادي في الأزهر، صغار في الإعدادي تلقينا شرح أبو الحسن هذا باسم كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيروان، تلقيناه، ولذلك احنا مغرمين بهذا الشرح دون بقية الشروح. من كتب هذه المرحلة النوادر والزيادات لابن أبي زيد القيروان. ابن أبي زيد القيرواني هذا الرجل العظيم الفقيه الكبير، يعني أنا هذا الرجل كنت انتدبت للتحكيم في رسالة عندهم في تونس، وكان عنوان الرسالة ابن أبي زيد وكتابه النوادر والزيادات. الطالب انشغل بابن أبي زيد حتى أنه كتب فيه مجلدين في شخصية ابن أبي زيد. طيب والجزء الثاني من الرسالة النوادر والزيادات لم يأتي بها بشيء يعني يستحق. فقلت والله هو أحسن في الجزء الأول لكنه لم يحسن في الجزء الثاني. لو استطاع أن يسافر إلى كنت في خزانة القرويين في المغرب، لو راح هناك وجاب لنا وصف كامل لكتاب النوادر والزيادات ممكن تمشي رسالته، وإلا بهذا الشكل لا تمشي. هذا الكتاب العلماء المعاصرين ومن قبلهم يثنون عليه ثناء عاطرا، وهو ممن كتب له البقاء لأنه طبع النوادر والزيادات طبع في 16 مجلدا. وأنا برضو شرفت بهذا الكتاب لأن لما أكل إلي التعليق على المدونة ماذا قال الناس في هذا العصور، فواحد أتى لي بهذا كانت لسه مطبوع وظروفنا المالية ما كانش تساعد أن احنا نشتريه كتاب يعني 16 مجلد، فأتي إليه بهذا الكتاب وخدت أنا خد معي حوالي سنة ونص فيه علم كثير، في علم كثير. الكتاب الثالث من هذه المرحلة كتاب التهذيب للإمام البرازعي تلميذ ابن أبي زيد القيرواني. يقول عنه ابن خلدون: اعتمده المشيخة من أهل إفريقيا وأخذوا به وتركوا ما سواه حتى صار عليه المعول شرقا وغربا. ده كلام القاضي عياد بيقول عليه المعول المغرب والأندلس. يرد عليه ابن خلدون بيقول إيه؟ ما المعول إلا عليه شرقا وغربا، يعني مش الأندلس والمغرب، لا، شرقا وغربا. صاحب نفح الطيب يقول: هو الكتاب المعتمد عليه الآن الذي ينطلق عليه اسم الكتاب. زمان كان هم يسموا المدونة الكتاب، إذا قيل الكتاب معناه المدونة، زي كتاب سيبويه في النحو. لما جاء كتاب المهذب أصبحوا إيه؟ إذا أطلق الكتاب يطلق على كتاب الإيه؟ التهذيب للبرازع. لكن برضو من يعني محاسن الأقدار أن هذا الكتاب يجد من يحتضنه، هو الشيخ دكتور أحمد نور سيف، أيام أن كان رئيس لدار النشر بتاعت البحوث والدراسات، أخذ هذا الكتاب وطبعه وخرج للناس كتابا قيما، حوالي 7-8 مجلدات، كتاب كبير. رابع كتاب في هذه المجموعة الجامع لابن يونس الصقلي. يعني كل ما نأتي لذكر هؤلاء، الإمام المازري وابن يونس، هؤلاء صقلية، صقلية بتاعت الآن هي جزء من إيطاليا، كانت يعني جزيرة إسلامية وخرجت هؤلاء العلماء، منهم هذا الرجل اللي اسمه إيه؟ ابن يونس، له كتاب على المدونة المغاربة يسمونه مصحف المذهب. مصحف المذهب، شوف للثقة بكل ما جاء فيه يطلقون عليه مصحف المذهب. نعم. وبرضو يعني أذكر لي دور، الكتاب ده كان في المغرب وإحنا كنا في الدراسة العليا في أم القرى، فطلبنا أن يؤتى بهذا الكتاب من المغرب وأن يحقق في جامعة أم القرى، والحمد لله جاء الكتاب وحقق، وإحنا اشتركنا فيه فقير، وكان معنا واحد دكتور رمضان حافظ، وبقيادة الأخ الكبير رجل الصالح العالم دكتور عبد الوهاب أبو سليمان. وطبعا إحنا بعد ما جاءتنا انتهت إعارتي، وأخونا الشيخ عبد الوهاب برضو حيل للتقاعد، أسند الإشراف إليه وإنهائه إلى الأخ الدكتور محمد العروسي، وهو فقيه ملكي جزائري لكن متجنس بالجنسية السعودية ومقيم هناك. وأيضا دكتور أحمد نور سيف جزاه الله خيرا اجتذب هذا الكتاب المحقق وطبعه في دار البحوث في دبي. هذه يعني أهل الفضل يذكر لهم فضلهم. خامس هذه الكتب كتاب المنتقى للباجي، كتاب المنتقى للباجي. هذا الكتاب وإن كان شرح للموطأ لكن حضرتك تقرأ فيه كأنك تقرأ في فقه مقارن، يذكر الآراء ويدلل عليها ويبين وجه الدلالة، كأنك تقرأ في كتاب فقه مقارن. وبعدين شخصية الباجي نفسها تدفعك أنك أنت يعني تقرأ في هذا الكتاب وفي غيره من كتب الإمام الباجي، لأن الإمام الباجي لم يكتفي بعلم المغرب أو علم الأندلس ك كما اكتفى ابن عبد البر. ابن عبد البر اكتفى بعلم الأندلس. الباجي جمع علم الأندلس ثم ذهب إلى الشرق لمدة 14 عاما، جمع علم الشرق، فجمع بين علوم المشرق وعلوم المغرب. ويعني كمان من حظه ومن حظ المالكية ومن حظ المسلمين في الأندلس، بعد أن عاد وجد الأندلس تغلي. لما ظهر فيها ابن حزم الظاهري؟ ابن حزم قال للناس: كيف تأخذون؟ قال فلان وقال فلان وقال فلان وتتركون قول الله وقول رسوله. خذوا فقهي أنا من ظهر الكتاب والسنة، ولا حاجة لكم بمقولة ابن القاسم ولا فلان ولا فلان ولا فلان. والناس العوام انجذبوا. فجاء الباجي من الشرق، وجد الأندلس تغلي بمقولات ابن حزم، وأصبحت كثير من المدن تركت الفقه الملكي وانضمت إلى رأي ابن حزم الظاهري. فأخذ بعده راح لابن حزم في عقر داره وجادله مجادلة. ثم في اليوم الثاني يعني ظل يناظره حتى أفحمه. ابن حزم اضطر يترك الملقة ويروح مدينة تانية، يذهب وراه الباجي ويناظره هناك، يترك المدينة دي ويروح المدينة تانية وارضه وراه، حتى زهاجه من الأندلس كلها. وعادت الأندلس مالكية مرة أخرى وتركت رأي ابن حزم. فالإمام الباجي تذكر له كل هذه إلى جانب يعني علمه الغزير وكتبه القيمة. يعني كان رجل موسوعي، وهو فقيه محدث أصولي جدلي. الكتاب السادس من هذه المجموعة البيان والتحصيل لابن رشد. احنا تحدثنا عنهم سابقا، لكن لأن ابن رشد من علماء هذا المرحلة. السابع كتاب التلقين والمعونة والإشراف. هذه ثلاثة كتب كبار للإمام عبد الوهاب ابن نصر البغدادي. هذا الرجل نادرة من نوادر الزمان، كتب كتاب التلقين ثم كتاب المعونة كتاب الإشراف، كلها جمع فيها بين الفقه والحديث. أنا الحمد لله برضو كان لي نصيب في تركة هذا الرجل العظيم، فكنت أشرفت على كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب مع طالب معانا كان جزائري اسمه حميش عبد الحق، وهو أستاذ كبير الآن في الشارقة. فأنا كنت أشرفت مع الماجستير وخلصناها وبدأنا الدكتوراه في هذا الكتاب، ولكن أنا سافرت قبل إتمامه بشيء قليل يعني، فأتمه بعد مني الشيخ محمد العروس. ثامن هذه الكتب التفريع لابن الجلاب، كتاب عظيم مشهور صاحب شجرة النور الزكية. يعني يقول أن هذا الكتاب من أجل الكتب، من أجل الكتب، وهو فعلا حضرتك حين تقرأ فيه هو مجلدين يعني تجد فيه سلاسة في التعبير لا تتناسب مع القرن الثالث الهجري. تاسعا كتاب فتاوى ابن رشد الجد، له مجموعة من الفتاوى جمعت في ثلاثة مجلدات كبار، مطبوع، هذا كتاب مطبوع. أيضا كتاب المقدمات الممهدات لابن رشد الجد برضو. المقدمات ده قراءته ضرورية لمن يريد أن يستفيد من كتاب المدونة، حتى من عنوان الكتاب المقدمات الممهدات. ممهدات لإيه؟ لمن يريد أن يستفيد من المدونة. ولذلك كان هذا الكتاب يطبع كمقدمة للمدونة في الطبعات السابقة كلها. في الأعصر الأخيرة فصل هذا الكتاب عن كتاب المدونة وطبع مستقلا في 3 مجلدات. الـ11 كتاب عقد الجواهر، عقد الجواهر السمينة، اختيار الاسم عقد جواهر يعني معناه اشتمل على المسائل التي تمثل إليه الجواهر. هذا الكتاب للإمام ابن شاس. هذا الرجل يقول عنه صاحب الذخيرة القرافي: أجاد فيه الترتيب كما أجاد فيه الصنيع، لذلك عكف عليه الفقهاء والدارسون والباحثون من المالكية شرقا وغربا. هذا الكتاب مطبوع في 3 مجلدات، يعني طيب يعني طباعة طيبة. الـ12 شرح التلقين للإمام المازري الصقلي برضه. نعم، 12 شرح التلقين. هذا الكتاب الإمام المازري، إذا قيل الإمام المشايخ، إذا قيل الإمام عند المالكية في العصور المتأخرة كلها ينطلق إلى الإمام المازري، زي مثلا الإمام عند الشافعي ينطلق على إمام الحرمين، فكذلك عند المالكية إذا أطلق الإمام يطلق على الإمام المازري الصقلي. هذا الرجل شرح كتاب التلقين شرحا عظيما، لكن مما يؤسف له أنه لم تطبع منه إلا قسم العبادات فقط في 3 مجلدات، بقية الكتاب حتى الآن لا نعرف يعني أين هو. لكن هذا الرجل له كتاب آخر وإن كان مش مشهور، لكننا عندي الكتاب وأنا قرأته، قرأت فيه كتير، كتاب المعلم شرح مسلم، كتاب المعلم شرح مسلم، 3 مجلدات، تعليقات فقهية، مش شرح حديث عام، لا، تعليقات فقهية على الأحاديث الواردة في صحيح مسلم اللي فيها الجوانب الفقهية. ومطبوع الكتاب مطبوع، نعم. 13 كتاب التنبيهات للقاضي عياض، كتاب القاضي عياض هذا عليه المعول في حل ألفاظ المدونة وتحليل رواياتها وتسمية رواتها. وأنا كان لي الشرف أن أطلع على هذا الكتاب، لأننا وأنا بعلق على المدونة قلت يعني يا ريت لو تمدوني بشيء من الكتب العظيمة الأصول، فأوتي لي بمخطوطة كتاب التنبيهات القاضي عياض، كتاب عظيم، وأنا استفدت مني كثيرا وذكرت مني بعض الأشياء في تعليقاتي على المدونة. وكان طبع الكتاب، ولكن للأسف طبعة كانت رديئة ومشوشة، والكلام ده من 10 سنين، قالوا حيعاد طبعه مرة أخرى، لكن لا أدري هل طبع مرة أخرى أم لا. 14 كتاب التبصرة للإمام اللخمي أبو الحسن اللخمي. هذا الرجل من فقهاء، كان زمان تونس سمى إفريقية، مش كلمة لما يقال في الكتب القديمة إفريقية المراد منها تونس القيروان وما حولها، هذا هو يطلق عليه زمان. الآن طبعا إفريقيا على القارة، لكن كان العصور الوسطى كلها إذا قيل إفريقية المراد منها القيروان وما حوله. الإمام اللخمي أحد الأئمة الأربعة الذين اختارهم الإمام الشيخ خليل بن إسحاق، اعتمد على اختياراتهم وتشهيرهم وترجيحهم في المذهب، ودي معناه أن هذا الكتاب معتمد الإمام اللخمي، وإلا ما كان الإمام خليل يعتبره أحد الأئمة الذين اعتمد على اختيارهم وترجحاتهم. وأنا كان لي الشرف في قراءة بعض الأجزاء المحققة من كتاب المختصر عندنا في القاهرة، بيحقق هذا الكتاب الآن، وفي بعض الأجزاء خرجت، وإحنا يعني كان لي الشرف أنا مناقشة بعض الأجزاء من هذا الكتاب. الخامس عشر مختصرات ابن عبد الحكم، هو شروح المختصرات أيضا للإمام أبو بكر الأبهري، ولكن كما قلت لم يبق منها إلا أجزاء موجودة في مكتبة الأزهر، وأتمنى لو كان حد من طلاب العلم ينظر في هذه الشروح ويعني يعملها كرسالة ماجستير، حتى نرى يعني الأسلوب، أسلوب الشيخ وأسلوب الشارح وصاحب المختصر لهذا القرن، القرن الثالث الهجري. السادس عشر كتاب عيون الأدلة لابن القصار، كان يشار إلى هذا الكتاب بأنه كتاب فقه مقارن، حيث كان يرجع إليه علماء المذهب إذا وقع بينهم اختلاف، يحتكمون إلى عيون الأدلة لابن القصار. وأخونا الشيخ أبو بكر بيقول لنا فيه أجزاء كثيرة حققت مني، ونرجو أن تتم تجميع هذه الأجزاء وتطبع كتاب عظيم وفيه فائدة لأهل العلم سواء كان من المالكية أو غيرهم. السابع عشر مختصر المدونة لابن أبي زيد. ابن أبي زيد يعتبر أول من جمع الفقه المالكي، أو من جمع روايات الإمام مالك كلها في كتابين، كتاب النوادر والزيادات، بس ده عمله فيما بعد، إنما اختصر المدونة فجمع ما في المدونة، ثم الزيادة على المدونة جمعها في كتابه إيه؟ النوادر والزيادات في 16 مجلدا. لكن هذا الكتاب بالرغم مما قيل من عظمته واعتماده واعتماد الناس عليه في مراحل متقدمة، لكن طغى عليه كتاب تلميذه تهذيب البرازعي، برازعي تلميذ لابن أبي زيد، ولكن تهذيب البرازعي أنسى الناس تهذيب الإمام ابن أبي زيد، ولذلك تهذيب البرازعي كتب له البقاء والزيوع والانتشار والطباعة، بينما لم يسمع عن المختصر ابن أبي زيد شيئا خلال هذه العصور، وإن كان في وقته كان كتابا معتمدا. الثامن عشر الاستذكار لابن عبد البر، هذا الكتاب الجليل طبع في 30 مجلدا. هذا الرجل برضو كان مغرم بموطأ الإمام مالك، كتب أسانيده في كتاب اسمه التمهيد الموطأ في 26 مجلدا، ثم أتى إلى فقهه فدرسه في 30 مجلدا، يعني كتاب موطأ لوحده أخذ مني 26 مجلد في تمهيد و30 مجلدا في الفقه. ويكفيه أن ابن رشد نفسه الحفيد صاحب بداية المجتهد ونهاية المقتصد بيقول أنا اعتمدت في نقل الآراء على كتاب الاستذكار لابن عبد البر. تاسع عشر كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، الكافي في فقه أهل المدينة برضو لابن عبد البر، كتاب وإن كان صغير الحجم مجلد واحد، أكثر طبعاته كان مجلد واحد، ربما يكون بعض الطابعين الآن كتبوه في أكثر، لكن حضرتك تتعجب كيف استطاع ابن عبد البر أن يجمع أمهات المسائل في المذهب ويعلل لها ويدلل ويوجه في مجلد واحد. كتاب العشرون بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هذا الكتاب الفريد، هذا الكتاب الفريد، وأنا أقول فريد لأن مقدرة صاحبه الإمام ابن رشد الحفيد كيف استطاع أن يأخذ آراء العلماء في أمهات المسائل في المذاهب الأربعة ويذكر أسباب الخلاف وأدلة كل مذهب ويرجح في كتاب في مجلد واحد، في مجلد واحد، من يستطيع هذا؟ من يستطيع هذا؟ في مجلد واحد يذكر أمهات المسائل في المذاهب الأربعة، يبين أسباب الخلاف، أدلة كل مذهب، يناقش، يرجح في مجلد واحد. حاجة عجيبة عجيبة. احنا انا برضو لي جهد صغير في هذا الكتاب. لما كنا في منقرة بعض الناس كان يدعي ان ابن رشد نقوله يعني غير غير غير صحيح، ينقل مذاهب نقل عشوائي كده. فقلنا طيب نريح الناس، نريح كام طالب، نقسم عليهم الكتاب برسالة ماجستير، كل واحد برسالة ماجستير. أهم حاجة نقطة يتأكد منها صحة نقول ابن رشد الحفيد من كتب المذاهب الأخرى والمالكية. سبحان الله، حضرتك بعد انتهاء هذه الأعمال استرحنا نفسيا. ليه؟ لأن لم توجد نقول يعني خطأ. قد تكون هناك يعني أشياء يسيرة جدا، وهذه الأشياء اليسيرة ربما كانت باختلاف الكتب المؤلفة في المذاهب. يعني مثلا عند المالكية كتب مؤلفة، هو قد ينقل من كتاب أنت له وجهة تختلف عن وجهة المؤلف الآخر في نفس المذهب. يعني قد يكون هذا الاختلاف يسير يسير. ولذلك الآن الإنسان ينظر إلى بداية المجتهد وهو مطمئن غاية الاطمئنان بعد هذا العمل اللي ربنا سبحانه وتعالى وفقنا فيه. هذه أهم الكتب التي أشير إليها بالاعتماد في المرحلة السابقة، الكتب النظرية. هندخل إحنا في كتب الإيه؟ التطبيقية. نبدأ منها بكتاب كتاب الوثائق المجموعة لابن العطار. قال عنه صاحب الصلة: جمع في الشروط كتابا حسنا مفيدا يعول الناس عليه في عقد الشروط ويلجؤون إليه. وابن العطار كان عالما وكان حاكم، كان قاضي، فلذلك كتاباته كتابات رجل قاضي، يعني ينقل نقل دقيق لأنه هو الذي يصدر الحكم ويذكر الشروط التي يستند إليه. الثاني كتاب الوثائق والشروط لابن الهندي. القاضي عياض بيقول: هذا كتاب جامع محتوى على علم كثير وفقه جم، وعليه اعتماد الحكام والمفتين وأهل الشروط بالأندلس والمغرب. ابن الهندي قرطبي، كان أوحد عصره في علم الشروط. أيضا كتاب الثالث كتاب المقنع في أصول الأحكام لسليمان البطليوسي. يقول عنه القاضي عياض: كتاب المقنع في مسائل الأحكام عليه مدار المفتين والحكام، وليس لمالكي مثله في معنى. الرابع كتاب الإعلام بنوازل الحكام لابن سهل الأسدي. صاحب الصلة يقول عنه: كتاب حسن مفيد يعول الحكام عليه، يكتوي على نوازل واقعية حكم فيها المؤلف بنفسه. الخامس كتاب المطيطية المسمى بالنهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام. هذا الكتاب صاحبه الإمام علي المطيطي، يقول عنه كتاب ذلك العصر: أجل الكتب تأليفا وأحسنها تصنيفا. لكن للأسف احنا حتى في أيام ما كنا في الطلاب في مرحلة الثانوية والإعدادية وغيرها كان ينقل إلينا من كتاب المطيطي هذا، يعتمد يعني يشار إليه، لكن حتى الآن هذا الكتاب فقد معظمه والباقي برضو لا زال مخطوطا. السادس كتاب الطرر لابن عاتي. كلمة الطرر عبارة عن إيه؟ طلاب العلم حينما يرزقون بشيخ من الشيوخ الكمل الكبار، طالب يكتب تعليقات ما يضيفه الشيخ إلى الكتاب على حواش الكتاب، على الحواش، هذه اللي تسمى إيه؟ تسمى الطرر. نعم، ابن عاتي. وتوجد منه نسخة في خزانة القرويين في المغرب. هذه هي الكتب التي قيل إنها كتب معتمدة في مجال التطبيق على الفقه النظري، أنها مسؤول يعني هذه الكتب توجد فيها الشروط، توجد فيها علم الوساك، توجد فيها علم القضايا وهكذا. هذه المرحلة، كلمة في هذه المرحلة، المرحلة دي هي مرحلة بتاع 3 قرون، من بداية القرن الرابع إلى بداية القرن السابع. لكن الشيخ محمد وغيره من الناس الكبار يعني تكلموا عن حوالي 20 كتاب. أنا من خلال قراءاتي البسيطة استطعت أن أضيف إليها 6 كتب، فوصلت مجموعة إلى 26 كتاب. 26 كتاب في مرحلة 3 قرون هذا شيء قليل. ممكن توصف هذه المرحلة بأنها مرحلة جذب للقرائح، مرحلة جفاف. كيف 26 كتاب في 3 قرون؟ وإيه حضرتك حين تقرأ العلماء في هذه المرحلة تتعجب، يعني مثلا في خلال قرن واحد من بداية القرن الرابع إلى بداية القرن الخامس وجد في هذا القرن الواحد إسماعيل بن إسحاق، القاضي عبد الوهاب، ابن الجلاب، ابن عبد البر، الإمام الباجي، ابن رشد، الجد، القاضي عياض، سند ابن عنان، المازري، ابن بشير، طرطوشي، اللقمي، السيوري، ابن يونس، ابن محرز، اللبيدي، البرازعي، القابسي، البطليوسي، ابن أبي زمنين، ابن القصار، ابن أبي زيد، ابن محرز. شوف هذه الأعلام كيف لا تنتج إلا هذا القدر القليل. ولذلك أنا بحكم، وطبعا رب سبحانه وتعالى يعافيني إذا كان حكمي خطأ، على أن الناس اللي كتبوا عن الكتب المعتمدة لم يطلعوا على كل ما كتب في هذه المرحلة بالتأكيد. ليه؟ لأن مثل هؤلاء لا يمكن أن يكون محصولهم هو هذا. لكن هناك كتب فقدت، هناك كتب لم يطلع عليها هؤلاء. يعني احنا عندنا في الأزهر في كتب تدرس من سنين وعشرات السنين، ولا يدرس في الأزهر إلا كتاب المعتمد. احنا لا أقول احنا الآن نستطيع أن نحكم على كتاب المعتمد، لكن كان المشايخ الكبار لا يمكن يدرس كتاب إلا إذا كان هذا الكتاب معتمد، لأنه هو يعتبر أمانة ويسأل عنه أمام رب العالمين. فلذلك نقول هناك أولا الناس اللي كتبوا لم يطلع على كل ما كتب، نمرة 2 الظروف التي مرت بالمسلمين سواء كان في أسبانيا، سواء كان في المغرب، سواء كان في العراق، ذهبت بكثير من هذه المؤلفات، وإنما هذه إذا كان موجود منها البقية الباقية. لكن لا نقول إن هذه المرحلة يدوبك هي في هذه المجلدات فقط. المرحلة الثالثة وهي متسمى دور الاستقرار. هذه المرحلة اعتمدت على جهود العلماء السابقين في الاجتهاد لكل ما نحن الحياة، حتى صارت لديهم قناعة بأنه لا توجد حاجة إلى مزيد من الاجتهاد، فلتنصرف الجهود إلى التجديد في مجال الترجيح والتشهير وغيرهما، وهو ما يسمى بالاجتهاد المقيد بأصول وقواعد المذهب. إذا اختلفت الأقوال، الناس الكبار من مالك تلاميذه، إذا اختلفت كيف نرجح بين هذه الآراء المختلفة؟ العلماء الكبار طبعا مش احنا، وضعوا قواعد بيّنوا فيها رقم 1 و2 و3 و4. شوف يا سيدي، إذا اختلفت الترجيحات يراعى تقديم قول الإمام مالك الذي رواه عنه ابن القاسم في المدونة، ده رقم 1. بعد منه قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في المدونة برضه. 3 قول ابن القاسم في المدونة، قوله هو الذي ينسبه إلى نفسه. 4 قول غير ابن القاسم في المدونة. 5 قول الإمام الذي رواه ابن القاسم في غير المدونة. 6 قول الإمام الذي رواه غير ابن القاسم في غير المدونة. 7 قول ابن القاسم في غير المدونة. 8 أقوال علماء المذهب بعد ذلك. شوف الترتيب، فقدمت روايات الإمام سواء كان رواه ابن القاسم وغيره في المدونة، وبعدها يأتي الترتيب بين القاسم وبين غيره من علماء المذهب. طيب، من الذي وضع هذه القواعد؟ العلماء اللي هم في المستوى العالي، يعني مش مستوى أحمد ريان، المستوى العالي اللي هم علماء القرن 5 و6 و7 رتبوا هذا الترتيب، وإحنا لا ينبغي لنا أن نحيد على يعني عن قول هؤلاء. طيب، اختلاف الترجيح مع التشهير. إحنا عندنا في حاجة اسمها القول الراجح وهو ما قوي دليله، القول المشهور وهو ما كثر قائلوه، ضد الراجح إيه؟ الضعيف، وضد القول المشهور الشاذ. فلا يجوز لمسلم أن يقدم قولا ضعيفا أو شاذا على قول راجح أو مشهور. طيب، وإذا وجد راجح وأرجح يقدم الأرجح على الراجح، وإذا وجد الأشهر والمشهور يقدم الأشهر على المشهور. طيب، إذا كان اختلاف بين المدارس، المصريين رجحوا رأي والمغاربة رجحوا رأي والعراقيين رجحوا رأي، ومن الذي يقدم؟ برضو فيه ترتيب، فيه ترتيب. إذا اختلفت المدارس فيقدم المصريون على المغاربة لأنهم أعلام المذهب، وإن اختلف المغاربة مع العراقيين فيقدم المغاربة، إذ منهم الشيخان ابن أبي زيد القيرواني وأبو الحسن القابسي، وإن اختلف المدنيون مع المغاربة يقدم المدنيون على المغاربة لأن منهم الأخوان مطرف وابن الماجشون، وإن اختلف المصريون مع المدنيين يقدم المصريون، إذ منهم ابن وهب وابن القاسم وأشهب، ده في حالة اختلاف المدارس. طيب، إذا اختلف الشيوخ في التشهير والترجيح، ابن رشد والمازري وعبد الوهاب، هؤلاء الثلاثة متساوون في التشهير، لكن ابن رشد يقدم على ابن بزيزة، يقدم على ابن يونس، إلا المسائل التي يعني فيها ملاحظات على ابن رشد. ابن يونس يقدم على الإمام اللخمي. طيب، إذا تساوى القولان من كل وجه ولم نستطع أنا بقدراتي أن أرجح أحد الرأيين، قالوا لك أن تحكم بأيهما ما دام القولان راجحان أو مشهوران ولن تستطيع أن ترجع أحدهما، إذن لك أن تحكم بإيه؟ بأي القولين. فيه حاجة ظهرت وفي الأعصر الأخيرة في المرحلة الثالثة، وهي حاجة اسمها ما جرى به العمل. ما جرى به العمل، إيه ما جرى به العمل؟ قول ضعيف، قول ضعيف، لكن الأمور أو المصلحة المسلمين تقتضي العمل بهذا القول الضعيف، ولأجله يترك القول الراجح والقول المشهور. فاضطر القاضي وهو من أهل الثقة والاعتماد أن يحكم بالقول الضعيف في هذه النازلة، ده يسمى إيه؟ ما جرى به العمل. فإذا وجدت مسألة فيها قول راجح قول ضعيف لكن الحكم القاضي قضى بالقول الضعيف، فإنه يقدم على الإيه؟ القول الراجح، وحجتك هذا ما جرى به العمل. ودي قضية قديمة، حتى في عهد الإمام مالك كان هناك محمد ابن أبو بكر ابن عمرو بن حزم، وكان له أخ محدث كبير، كان محمد قاضي، فكان أحيانا يحكم بمثل هذا في بعض القضايا. يروح لأخوه القائل المحدث ماذا فعلت في القضية دي اللي حكمت فيها، في حديث صحيح ضد ما حكمت به. يقول وأين العمل من هذا الحديث؟ الناس الآن في هذه المسألة بالذات يجري عليه العمل بهذه المسألة، والحديث ليس عليه العمل. يعني الكلام ده ترك العمل بالأقوى والأصح، مش لكن إيه؟ إذا اقتضته ظروف مصلحة المسلمين، هذا هو الشرط. وبعدين يقيد إذا كان العمل ما جرى العمل في بلد خاصة أو في كل البلاد المسلمين، برضو يقيد، يقول والله هذا ما قضى به ما جرى به العمل في مصر، أو ما جرى به العمل في تونس، أو ما جرى به العمل في كذا، ويقيد بهذا. نعم. طيب ماذا ترون؟ نكمل بعد الصلاة. فين الشيخ أبو بكر؟ ماذا ترى؟ طيب لكن نواصل ولا في حد ثاني هيتكلم بعد في محاضرة ثانية؟ طيب أمري وأمركم إلى الله، نكتفي بهذا القدر. ونحن نسيب نسخة عند الشيخ أبو بكر إن شاء الله، عشان يعني فيما بعد كلنا نستفيد منها إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وشكري موصول للجميع، وأشكركم على تجشركم الحضور وتفضلكم باستماع إلينا إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد.